نعم، هذا يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش في غزوة أحد عندما شج وجهه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شج وجهه وكسرت رباعيته وأدميت قدمه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، دعا عليهم ودعا على أشخاص بأعيانهم، فقال الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك الدعاء عليهم. دعا، قال: اللهم اجعلها عليهم سنيك سني يوسف، لكن الله نهاه عن ذلك. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد أنه نعم دعا عليهم ثم نهي عن ذلك وترك الدعاء عليهم.